بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. بعد، من حفظ البيت السابق ولله دره. عندك وبعض معمول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل العلماء. من أيضا عندك؟ الله يدرك. من أيضا عندك يا أبا خليل؟ وبعض معمول على بعض كما إذا اهتماما أو لأصل العلماء. لله يدركم. هذا البيت 51. بدأنا في النصف الثاني من المنظومة. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب 5، القصر. القصر نوعان: حقيقي وذا نوعان، والثاني إضافي كذا. معنى البيت أن القصر نوعان، تخصيص أمر بأمر ينقسم إلى نوعين: حقيقي وإضافي. وذا نوعان، أي أن الحقيقي نوعان: قصر صفة على موصوف، قصر موصوف على صفة. والثاني كذا، أي والثاني كذلك نوعان: قصر صفة على موصوف، قصر موصوف على صفة. فإن كان في الحقيقي نمثل له إيش؟ ما يعني لا إله إلا الله، ما الله إلا معبودنا، ما معبودنا إلا الله، هذا قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة حقيقة. وإضافي ما شاعر إلا سيد وما سيد إلا شاعر، سواء قصرنا الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة، الموصوف على الصفة. قال: القصر نوعان حقيقي وذا نوعان، والثاني إضافي كذا. يعني القصر نوعان حقيقي وإضافي، والحقيقي نوعان والإضافي نوعان. من وقد قرأنا شرحه، يعني من لم يعني يتفهمه بدقة يرجع إلى الشرح. هذه الأبيات الآن الذي نقرأها نحن قد تقدمنا عليها في الشرح، فلم تكن كالأولى، يعني حفظها فيه صعوبة لكونه شيء لا يفهم، لكن من باب التقريب ربما نأتي بالمعنى الإجمالي للبيت. طيب، من يقرأ؟ القصر نوعان، الباب 5، القصر نوعان حقيقي وذا نوعان، والثاني إضافي كذا. عند من؟ عندك. لا يدرك، جزاك الله خيرا. عند من أيضا؟ عندك عند من أيضا؟ عندك. عند الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثالثا الأمر. مررنا على الأمر وأخذنا فيه فوائد طيبة جدا، ومن ذلك أخذنا ماذا؟ صيغ الأمر، وأخذنا نظمها. إلا هنا تنبيهات: النظم الذي ذكرناه ليوسف بن الحسين بن أحمد اليماني هذا في ملحق البدر الطالع، ملحق البدر الطالع المجلد الثاني صفحة 239، دار الكتاب العربي. تكتب بدل ما هو البدر الطالع تكتب ملحق، ملحق البدر الطالع. طيب، أيضا هناك تكمل الأبيات أنه ذكر ما ذكرنا قرن إلى قوله ومن ذاك تكذيب كهات تلهفا كموت وتصبير كذرهم فمهلي. أيضا تكملة الأبيات كذا خبر جاءت بمعنى رواية. إذا أنت لم تستحي فص ما شئت فاعملي. إذا أنت لم تحي إذا أنت لم تستحي ما شئت فاعملي. إذا أنت لم تستحي ما شئت فاعملي. وجاءت لتسخير وأيضا تهدد وآخرها الإكرام والحمد للعلي. وجاءت لتسخير وأيضا تهدد وآخرها الإكرام والحمد للعلي. طيب هذه تكملة الفائدة. أيضا نظمها السيوطي في نظمه لجمع الجوامع، لأن السيوطي نظم جمع الجوامع في منظومة جميلة جدا سماها ماذا؟ الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع. وذكر أما ما ذكره في أصول الفقه فهو يعني جمع، يعني ماذا؟ استوعب مسائل أصول الفقه. وأما ما ذكره من أصول الدين فمعروف أن السبكي ما له السبكي أشعري لا يعتمد عليه ما في جمعه لما يسمى بأصول الدين، هذه عقيدة ماذا؟ أشعرية لا يعرج عليها. قال السيوطي في نظمه لهذه المسألة في صيغة فعل الوجوب ترد، قال في صيغة فعل للوجوب تردي يعني والندب والمباح أو تهددي والإذن والتأديب إنذار ومن إرشاد عام وتفويض تمن. الأول ومن أي ومن، والثاني تمن أي تمن التمني. إنما النظم تعرفون النظم. قال والخبر التسوية التعجيب، التعجيب أي إيقاع المخاطب في التعجب، وهذا المعنى من السيوطي أدق من كلام السبكي، لأن السبكي ماذا قال؟ التعجب. والغرض الأمر ما هو غرض الأمر؟ التعجيب أي إدخال العجب على المخاطب، قال العجب على المخاطب. وهذا أقوى في معنى الآية، أقوى في معنى الآية، إن الله عز وجل يقول لنبيه انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، فهذا ما هو؟ تعجيب. الله سبحانه وتعالى يذكر هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو تعجيب، هو تعجيب، أي أن المخاطب، أي أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يدعو المخاطب إلى التعجب، فهو ماذا؟ تعجب أو تعجيب؟ تعجيب، إدخال التعجب على المخاطب، انظر كيف ضربوا لك الأمثال. طيب هذا يعني تكملة الفائدة. قال والخبر التسوية التعجيب، والخبر التسوية التعجيبي والادعاء التعجيزي والتكذيبي والاحتقار واعتبار مشورة، يعني مشورة إنما استكن هذه الضرورة، إهانة والضد إهانة والضد تكوين ترة. يعني ما معنى ترة؟ الترة هي الحسرة، يعني تحسر. إرادة امتثال التسخيري، ثم دخل في نظم شيء آخر، يعني عجز البيت الآخر نظم آخر. طيب بقيت فائدة وهي فائدة علمية، أحببت أن أتممها لكم بما أن قد أخذنا هذه الفائدة، أهم الفروق في باب معاني صيغ الأمر، أهم الفروق. هناك ستة فروق بين صيغ الأمر هي أهم الفروق في هذا الباب. طيب، الفرق الأول الفرق بين الإرشاد والندب، الفرق بين الإرشاد والندب. الإرشاد مصلحته دنيوية فلا ثواب فيه، والندب مصلحته أخروية ففيه الثواب. طيب، قلنا هذا بدون عيش، يعني بدون غرض خارجي، أما في الأغراض الخارجية فيحصل هذا الفرق. لا، الفرق الثاني الفرق بين الاحتقار والإهانة. الاحتقار محله القلب فهو من أعمال الباطن، والإهانة محلها الظاهر، وتكون بترك وتكون بقول أو فعل مما ينقصه، ما ينقص المخاطب، وتكون أيضا بترك أو قول، بترك قول أو فعل مما يعظمه. فإن اجتمع فاحتقار وإهانة، هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث الفرق بين الإباحة والامتنان. الإباحة مجرد إذن، يعني إذن مجرد، والامتنان لابد من اقترانه بذكر احتياج الخلق إليه وعدم قدرتهم عليه، وعدم قدرتهم عليه. الامتنان لا بد من اقترانه بذكر احتياج الخلق إليه وعدم قدرتهم عليه. طيب، أعيد الفرق الثالث، الفرق بين الإباحة والامتنان. الإباحة مجرد إذن، إذن مجرد، والامتنان لا بد من اقترانه بذكر احتياج الخلق إليه وعدم قدرتهم عليه، وعدم قدرتهم عليه. الفرق الرابع الفرق بين التكوين والتسخير. الفرق بين التكوين والتسخير. التكوين أعم والتسخير أخص. التكوين يعني إيجاد عام على الهيئة التي أرادها الله، والتسخير إيجاد خاص، إيجاد على هيئة أرادها الله من الذلة، من الذلة وغيرها. طيب، نشرحه. قال التكوين أعم والتسخير أخص. فالتسخير النقل إلى حالة ممتهنة، تسخير يعني النقل إلى حالة فيها امتهان. قال الله عز وجل في شأن اليهود: كونوا قردة خاسئين، أي على حالة ماذا؟ ممتهنة، سخوه الله قردة وخنازير. فهو ماذا؟ فالتسخير النقل والتحويل من حالة إلى حالة ممتهنة. طيب، التكوين الإيجاد بعد العدم بسرعة. التكوين الإيجاد بعد العدم بسرعة، فهو إيجاد مطلق غير مقيد بحالة. التكوين إيجاد مطلق غير مقيد بحالة، هذا الفرق الرابع. طيب، الفرق الخامس الفرق بين التسخير والإهانة. الفرق بين التسخير والإهانة. التسخير يقصد فيه صيرورة الشيء إلى الحالة التي صدرت بها صيغة الأمر. فالتسخير صيرورة معينة، صيرورة معينة، صيرورة إلى حالة تدل عليها صيغة الأمر. كونوا قردة خاسئين، الصيرورة إلى ماذا؟ إلى حال كونهم قردة، دلت عليها ماذا؟ صيغة الأمر، صيغة الأمر يعني جملة الأمر، كونوا قردة خاسئين. طيب، الإهانة. قال: والإهانة أعمال وأقوال وتروك. أعمال وأقوال وتروك. فالتسخير عقاب من الخالق بالتغيير المقيت. تفضل. التسخير عقاب من الخالق الذي ما اتضح له الفرق الأول يكتب التصغير عقاب من الخالق بالتغيير المقيت، كونوا قردة خاسئين، تغيير ممقوت لا تصغير. والإهانة، الإهانة عامة، قد يكون إهانة مخلوق لمخلوق وإهانة الخالق لمن، ومن يهن الله فما له من مكرم، لمن يستحق الإهانة. فالإهانة أعمال وأقوال وتروك، يعني ليست مقيدة بمعاقبة ولا صيرورة إلى حالة معينة فقط. طيب هذا الفرق الخامس. الفرق السادس والأخير، الفرق بين الامتنان والإنعام. الفرق بين الامتنان والإنعام ما هي خلاصته؟ الفرق بين الامتنان والإنعام، الامتنان إخبار عن الإعطاء للنعم، الامتنان إخبار عن الإعطاء للنعم، إخبار، الامتنان إخبار. الإنعام، الإنعام هو التذكير بإعطاء الله للنعم. الإنعام ما هو؟ تذكير، الإنعام تذكير بإعطاء الله للنعم، للنعم. إذن الامتنان إخبار عن الإعطاء للنعم، مجرد الإخبار. والإنعام تذكير بإعطاء الله للنعم. طيب هذه الست الفروق هي أهم الفروق في باب معاني صيغ الأمر، أهم الفروق، أهم الفروق في هذه المسألة، أهم الفروق ستة. هذه فائدة. طيب إن شاء الله إلى هنا، جزاكم الله خير.